اسأل حتى نجوم الليل. قلبي في بعدك شافر وين يا ما قسيت في غيابك عني، ولا كان حد بيسأل عني. ولا كان حد بيسألك.